دخلك الله يا شيخ. حفظك الله. وإذا البحار فالصدق نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة ثم أحضرت وذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الله الله الله الله الله الله Thank you. Well, صدق الله.